لكن ما كانش وسط حنانك ده يوفيك. ولو قدرت اجيب لك حاجه واهديك، مملوكش غير قلبي اللي ساكت عند رجليك. كان نفسي ربي كل الدنيا اجيبها ليك، لكن ما كانش وسط حنانك ده يوفيك. ولو قدرت اجيب لك حاجه واهديك، مملوكش غير قلبي اللي ساكت عند رجليك. انت الهي، انت ابويا، انت حبيبي وكل المنى، بحبك ودايما هعيش في حضورك يا اللي حبيتني، بحبك انا. انا مديون بحياتي ليك، قلبي وروحي وكل كياني بيجروا عليك، وطول ايامي